ملبس الكوثري في هذه الألفاظ كلها. ومن هنا تفهم كلمة مصطلح الحديث. مصطلح الحديث، مصطلح الحديث أي أن هذه مصطلحات فما معناها، بخلاف علوم الحديث. علوم الحديث بتكلم في ما هو الحديث الصحيح، ما هو الحديث المنقطع، ما هو الحديث الشاذ، مفهوم؟ فيتكلم في علوم الحديث. أما مصطلح الحديث يتكلم في المصطلحات، ما معناها، ما معنى هذه المصطلح، هذا المصطلح عند العالم الفلاني ما معناه. يبقى ده الفرق بين مصطلح الحديث وعلوم الحديث. قال هنا محمد ابن أحمد الحكيمي، قال الكوثري، قال البرقاني في حديثه مناكير. يبقى في حديثه مناكير، يبقى عايز، هو عايز ايه في حديثه مناكير؟ معنى كده انه عايز يضاعف الايه، يضاعف الاسناد، لان في حديثه مناكير. اقول، يقول المعلم اليماني، اقول لفظ البرقاني كما في تاريخ بغداد ولسان الميزان ثقة ثقة، إلا أنه يروي مناكير. ثقة إلا أنه يروي مناكير. وبين العبارتين فرق عظيم، فرق كبير بين روايته في حديثه مناكير وفرق بين يروي مناكير. فرق كبير، وفرق بين منكر الحديث. إيه الفرق بينهم؟ يعني انت مثلا ايه، تحل لك اشكال بعض الاساقفة. الكلام ده كان من امتى؟ الكلام ده كان من حوالي 5 سنين. فبيقول ايه، بيقول ان انتوا بتقولوا صحيح البخاري ده اصح كتاب بعد كتاب الله. طيب ده أول حديث اللي هو إنما الأعمال بالنيات، واضح؟ ده فيه محمد بن إبراهيم التيمي، خلاص كده؟ محمد بن إبراهيم التيمي. وده الإمام أحمد رحمة الله عليه قال لك إيه؟ قال لك في حديثه مناكير، قال لك في حديثه مناكير. فإزاي يبقى في حديثه مناكير ويحتج بيه البخاري؟ خلاص كده؟ فرق بين في حديثه مناكير وفرق بين أنه يروي المناكير، فرق بين أنه منكر الحديث. في حديثه مناكير معنى ذلك أنه ليس كل أسانيده مناكير، صح كلام؟ تاني، في حديثه مناكير معنى ذلك أنه ليس كل أسانيده مناكير، خلاص كده؟ ولكن الإمام أحمد الذي قال عنه بيروي عنه بعض الأحاديث، أي أن الأحاديث التي يكون فيها مناكير هذه لا يأخذها، ولكن هو صادق ثقة في النصوص والأسانيد الأخرى، ومنها أخذ الإمام البخاري إنما الأعمال بالنيات، ومنها يأخذ الإمام أحمد بعض الأسانيد من حديثه، لأنه علم الصدق منه فيها. زي الرجل المختلط، يقول لك فلان مختلط الحديث. مختلط يعني ايه؟ خلاص اختلط، ركب متن على متن، اسناد على اسناد، خلاص اي حاجة يعني. طب ما احنا عايزين نفهم، ما هو ده مختلط الحديث، طب ازاي يروى عنه البخاري؟ يقول لك لا افهم، ما هو روى عنه البخاري بعد تخليطه، بعد ما كبر وخرف وخلط، ولا قبل ذلك؟ فهمت كده المسألة؟ هو روى عنه قبل ولا بعد؟ خلاص؟ فيجي بقى هنا ايه؟ ابن رجب الحنبلي في كتاب شرح العلل للإمام الترمذي يروح جايب لك مثلا ايه؟ يقول لك ده هؤلاء الرواة الذين رووا عن فلان قبل أن يختلط. فلو شفت الراوي ده بيروى عنه الحديث صحيح. وهؤلاء الرواة اللي رواوا عنه بعد الاختلاط، لو شفتهم عنه يبقى الحديث ضعيف، تاخدش منه. علم ايه؟ محكم، محكم. فهمت كده المسألة؟ اسمع بقى هنا بيقول له ايه، بيقول له وبين العبارتين فرق عظيم. فإن يروي مناكير يقال في الذي يرويه ما سمعه مما فيه نكارة، ولا ذنب له في النكارة. يعني هو خذ الرواية، وهذه الرواية في متنها إيه؟ في متنها نكارة، لكن هو إيه؟ تحمل هذه الرواية، لكن الغلط ليس منه هو، واضح؟ وإنما الغلط ممن فرقه، لكن أنا أتحمل. كان من عادة طلاب الحديث أنه إذا تحمل عن الشيخ إنما يتحمل عنه الروايات. أما إذا كانت في هذه الرواية اللي يتحملها منه منكر هو لا يتحملها، لكن إمتى أنا أتحمل؟ إذا كنت أنا أروي بإسناد مني أنا، بالرواية التي خرجت مني أنا، فأنا أتحمل الرواية ممن فوق، قد يكون فيها نكارة. إذا النكار مين؟ ممن فوقه، ليس منه هو. ثم بقى نتكلم بقى في مسألة إيه؟ النكارة بتاعت المتن مثلا، أو النكارة التي في الإسناد. يعني مثلا إيه؟ يجي الإمام مالك يقول لك الحديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، حديث كذب، متنه منكر. ليه؟ قال لك لأنه مخالف الأحاديث والأصول الصحاح في مسألة إنه يصام النافلة في السبت. يعني صوم يوم وافطر يوم، لازم يجي يوم سبت، ثلاث أيام من كل شهر لازم يجي يوم سبت. حديث عائشة كان يصوم السبت والأحد. حديث جويرية صامت يوم الجمعة، قال لها تصومي غدا، صحيح مسلم، يبقى غدا ده يوم السبت. إذا مخالف للإيه؟ للأصول. من هنا قال لك المتن ده إيه؟ لكن ده منكر، المتن ده منكر. مفهوم الكلام كده؟ قال ومعلوم أن هذا بل الحمل فيها على من فوقه، فالمعنى أنه ليس من المبلغين في التنقي والتوقي الذي لا يحدثون مما سمعوا إلا بما لا نكارة فيه. ومعلوم أن هذا ليس بجرح. وقولهم في حديثه مناكير كثيرا ما تقال في من تكون النكارة من جهته جزما أو احتمالا فلا يكون ثقة. وهذا المعنى هو الذي أراد الكوثري إفهامه، ولذلك حذف كلمة ثقة. وقد تعقب الخطيب كلمة البرقاني بقوله وقد اختبرت أنا حديثه فقلما رأيت فيه. الخطيب بيقول لي أنا تتبعت حديثه قلما رأيت فيه، يبقى فيه ولا لا؟ فيه، صحيح؟ فيه منكر، لكن هذا الذي فيه النكارة، لكن بقية الأسانيد صحيح. فثبت أن الرجل مع ثقته غير مقتصر في التنقي والتوقي، وأن ما وقع في روايته مما ينكر قليل جدا. رابعا، حديث الفرد حجة بإجماع الصحابة. يعني إيه حديث الفرد بإجماع الصحابة؟ قالنا زي ما كنا في الخطبة كده في تاريخ النفاق ده، اتفضل. هو نفسه منكر الحديث، خلاص، هو نفسه منكر الحديث، هو في ذاته منكر الحديث، هو في ذاته كذا، هذا في ذاته هو. لكن احنا التاني بنتكلم في بعض الروايات التي يرويها منكرة، واضح الكلام كده؟ فلان منكر الحديث، خلاص هذا امر مفروغ منه. يبقى دي فارق بين ايه؟ ويروي المناكير او في حديثه المناكير. من جملة النفاق اللي دخل في على المسلمين التفريق بين الحديث الأحاد والحديث المتواتر. تبنت هذه المسألة الأشاعرة، وإنما هي جاءت من عند أهل البدع القدامى، من عند أصول المعتزلة. الفارق بين الأحاد والفارق بين المتواتر، ما الفارق بينهم؟ الأحاد هو ما دون المتواتر، قد يرويه واحد وقد يرويه اثنين وقد يرويه ثلاثة قد يرويه أربعة، وإن كان يدخل فيها بعض التعريفات العزيز المشهور المستفيض، لكن كل دول يدخلوا تحت حديث الأحاد. يعني دايرة كده الأحاد، ويدخل فيه المستفيض العزيز المشهور، لكن دون الإيه؟ المتواتر. أما المتواتر فهو الذي يرويه الجمع على الجمع، مفهوم؟ يستحيل الكذب وتواطؤهم على الكذب، يكون مستندهم الحس، مستندهم الحس، ما ممكن مستخدم الحس دي مهمة جدا، لان مثلا ايه بعض النصارى بيقول لي كان منصر في الحدائق، بيقول لي مش انتوا بتحتاجوا بالمتوازر؟ قلت له اه. عايز تقول لي، بيقول لي انا لسه ما قلتلكش حاجه، قلت له انت عايز تقول لي بان لو رحت اوروبا وامريكا والدول دي هتقول بان يسوع صلب يبقى ده متواتر، عايز تقول كده؟ قال لي اه. قلت له بقى فين دليل الحس؟ فين الدليل؟ فين الدليل؟ اين الدليل على انه ابن الله، على انه الله، على انه ثالث ثلاثه، على انه كده صلب؟ فين الدليل ده؟ انتوا كتبكم نفسها في مساله الصلب اللي هي الركن الرقين عند النصارى متناقده فيها، متناقده فيها. متى يقول لك مثلا يوم الاربعاء صلب، خلاص؟ يوحنا مرقس يقول لك يوم الخميس، لوقا يقول لك يوم الجمعه. هو ده بقى كلمه الله؟ يعني الله مش عارف اتصلب امتى؟ مفهوم الكلام؟ يبقى مستندهم الايه؟ مستندهم الحس، مستندهم الحس، مستندهم الحس. صلب يقول لك مات، الله يرحمه، يقول لك مات، يقول لك كده الله مات، مات على الصليب، مات على الصليب، مات. طب لما مات مين اللي احياه؟ مين اللي احياه دكتور؟ دكتور بيقول لك سبحان الله. شوف هو مين اللي احياه فعلا؟ مين اللي احياه؟ يقول لك هو قام. قام يعني احيا نفسه؟ ما هو لو احيا نفسه ما كانش ميت، ده كان بيضحك علينا. يعني ما كانش ميت. طب احياه غيره؟ ما هو لو احياه غيره يبقى هو مفتقر الى الغير ده، يبقى الغير ده هو اللي بقى اله. ولو كان مات، مين اللي مات، الناسوت ولا اللاهوت؟ يقول لك لا، ده اللي مات على الصليب الناسوت. يجي ارثوذكس يضحك عليك يقول لك اللي مات على الصليب ده الناسوت، اللي هو الناسوت جزء الانسان. قول له لا، انت من اعتقادك ها بان الناسوت واللاهوت لا ينفصلان ولا يفترقان، فمن قال بالانفصال والافتراق كفر. يبقى اللي مات مين؟ مين؟ اللاهوت والناسوت. بيضحكوا على قنواتهم، على الجماعه التعبانين بتاعتهم، خلاص. يقول لك اللي مات هو الايه؟ الجسد. اللي مات الجسد، واللي كان بياكل ويشرب ويروح الحمام ويجي ده الايه؟ ده الجسد. اما اللاهوت لا. قول له حبيبي انت بتعتقد ان ايه؟ ان الاثنين لا ينفصلان ولا يفترقان، ولو انفصل وافترق يكفر. ده بتسجيل شنودة نفسه، يكفر. مع ان القصه دي كلها مش موجوده في كتبهم اصلا، الناسوت اللاهوت الانفصال والافتراق، القصه دي مش موجوده خالص، مش موجوده خالص. طلعت له 200 جنيه، قلت له 200 جنيه اهم، وطلع لي من كتابك القصه اللي انت عمال تحكيها دي. دي القصه اللي دخلها عليكم بولس وضحك عليكم وكتبها لكم في كتب تانية خالص. فين فين ده في كتابك، في الاناجيل كلها فين؟ مفيش. يبقى مستندهم الايه؟ الحس، اللي هو الحديث موجود ثابت بالاسناد. واضح الكلام كده؟ فقال لك في فارق بين الاحاد والمتواتر. اما في الاعتقاد لا يحتج الا بالمتواتر، الا بالمتواتر، خلاص كده جمع عن جمع. اما اذا كان حديث يرويه فرد عن فرد، خلاص هذا ما يصح، ده حديث احاد. اولا الاحاد ليس فرد عن فرد فقط، الاحاد علميا ليس واحد عن واحد فقط، لانه قد يكون واحد وقد يكون اثنين وقد يكون ثلاثة. كل ما دون المتواتر يسمى احاد لو نتكلم في علم الحديث، ده واحد. الامر الثاني الكلام ده لا شأن له بسنة النبي عليه الصلاة والسلام اصلا. لما؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيرسل الى الملوك كان بيرسل لهم مين؟ ده اللي راح لهرقل عظيم الروم، ملك الروم، راح له مين؟ واحد دحية، راح له واحد بس، راح له واحد. اتنين بقى، اتنين ده معتقد، اللي راح له دحية بيه ده معتقد ولا راح يقول له تعالى اعلمك سجود السهو يا هرقل؟ ما تردوا عليا، هو راح يعلمه سجود السهو ها؟ ولا راح يعلمه ينطق الشهادتين ويدخل في الاسلام ويخرج من الكفر ويخرج من ديانة الصليب الى الاسلام والتوحيد؟ هو ده معتقد، ومع ذلك النبي عليه الصلاه والسلام ارسل له ايه؟ وكان كل رسل النبي عليه الصلاه والسلام هكذا. لما ارسل النبي عليه الصلاه والسلام معاذ ثم اتبعه ابو موسى الاشعري، مفهوم؟ انك تاتي قوم من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده لا اله الا محمد رسول الله، ان يعبدوا الله، ان يوحدوا الله، كل الروايات في صحيح مسلم. ده عقيده ها؟ والله يعلمهم زكاه الفطر، ده عقيده صح كده؟ وده اسمه أحان أحان القبلة نفسها، القبلة نفسها لما غيرت، لما جاءهم أحد الصحابة قال أشهد بالله أني صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام شطر المسجد الحرام، كلهم عملوا إيه؟ قال لك بقى نقف لغاية ما نعرف ونتأكد ونشوف ده خبر واحد ولازم يكونوا متواترين. لا، استدروا هم ركعين. يبقى الصحابة كانوا إيه؟ بيحتجوا. قال لأ، ده المؤذن اللي انت بتيجي صلاته واحد، ده جبريل اللي نزل على النبي بالقرآن والسنة. ما تفهم انت بتقول ايه ولا هي بغبغوات وخلاص، افهم ده المعنى. الكلمة بتاعتك دي اللي قائم عليها مذهب الاشاعرة كله، دول قايمة عليها، دي دي هدم للدين كله لو يفهم، دي هدم للدين كله. عبد الرحمن بن عوف هو الوحيد اللي كان عارف بين المهاجرين والانصار حديث عن عمواس. عمر بن الخطاب هو داخل قال أندخل وكان بها الطاعون وقد أخبر، ندخل أم لا؟ فما كان عند أحد علم إلا عبد الرحمن بن عوف. قال يا أمير المؤمنين إن عندي علم من رسول الله بهذا، وقبله عمر والصحابة كلهم. وكانت مسألة إيه؟ اعتقادية، اعتقادية، واضح. يبقى ما كانوا يفرقون بين راوي واحد راوي اثنين راوي ثلاثة راوي أربعة، المهم أن الراوي ثقة، ثقة عدل. الحديث الذي يعمل بالنيات هذا ما يرويه إلا عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب، ويحتج الأشاعرة في كتبهم به، ما يرويه إلا عمر بن الخطاب. واضح الكلام كده؟ فالتفريق بين المتواتر وبين الآحاد ده في العقيدة وده في الفروع، الكلام ده باطل ليس عليه أي أساس من الصح. لذلك لما رديت على الدكتور بتاع الأشاعرة في الحالة بتاعت الوائل براشي، جاي بيقول ايه؟ حديث اين الله مش متواتر، ده حديث احاد، ولا يقبل الاحاد في حديث العقائد. دي قاعدة دي من دماغ حضرتك، دي قاعدة دي من دماغك انت، ليس لها في واقع السنة شيء. حديث اين الله، ولما كذب على الامام مالك يقول لك اما الامام مالك في الموطأ ما فيهوش اين الله، وانما فيها تشهدين ان لا اله الا الله. سبحان الله، وقع على جدر رقبته. ده الحديث بتاع تشهدين ان لا اله الا الله ده قبل بعد حديث اين الله، بعديه كده. شوف الاثنين كده كده في موطأ مالك كده، سبحان الله. والامام مالك نفسه حينما يقول فان قيل اين الله قلنا في السماء، هو بس دماغه تركبت انه ما ينفعش يتقال اين الله، لان اين للمكان، اين للمكان، فلو قلنا اين الله يبقى في السماء، يبقى تحطه السماء. ده عشان انت فانتهى على عقلك اللي انت تربيت عليه، ده اللي انت تربيت عليه، مفهوم؟ ولكن السؤال هنا، واحد الشيخ الألباني، واحد بيقول له اين الله ما ينفعش نسأل على الله بأين، قال له ليه؟ قال له ان اين المكان، لان اين المكان. فبيقول له السماء دي هل تحيط بالله؟ قال له لا. قال له طب فوق السماء دي؟ قال له السماء الثانية، واللي بعدها قال له الثالثة، اللي بعدها قال له السابعة، قال له ما بعد السابعة؟ قال له العرش. قال له وما الذي على العرش؟ قال الرحمن على العرش استوى. قال له هو ده اللي نتكلم فيه، الرحمن على العرش استوى. اين الله في السماء يعني في العلو، لانك لو انكرت الحديث ده هتعمل ايه في الايه؟ امنتم من في السماء؟ فالسماء هنا يعني العلو، لان كل ما علاك اسمه السماء، وهو القاهر فوق عباده. لكن هو فهم كلمه في السماء يعني السماء، يعني تحيطه به السماء. ما انت ان لم تثبت انه في العلو، مفهوم؟ يبقى معنى ذلك انك لا تثبت، لا تثبت وجود اله اصلا. وانا ما ذكرتش المساله دي على الخطبه لان الوقت طال بينا، الوقت طال بينا، لان كلمه انكار علو الله عز وجل دي برضه جت من عند المنافقين، اخذها الجعد بن درهم، اول من قال بها الجعد بن درهم، الذي اخذها عن طالوت، الذي أخذها عن طالوت، الذي أخذها عن شيس، الذي أخذها عن لبيد بن الأعصم، الذي نجاه الله، نجى الله نبيه من سحره. شوف خذ منين؟ برضو أصلها مين؟ يهود. جم الأشاعرة واخدينها، طب أين الله؟ يقول لك ما ينفعش تقول تفسير، طب هو فين؟ يعني أين الله عز وجل؟ مش هقول لك أين الله عشان بتجيب لك بواسير، طب فين؟ يقول لك ما تقولش لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا شرق ولا غرب ولا ورا ولا قدام، يبقى مش موجود. صح كده؟ مش موجود. لذلك ابن مبارك يقول لك، يقول لك ارادت الجهميه ان تقول ان ليس في السماء اله، حتى العرش، العرش الأشاعرة لا يثبتونه. الأشاعرة يقول لك كل كلمة عرش في القرآن يعني الهيمنة والملك، الهيمنة والملك. طب الهيمنة والملك لمن؟ أنتم لا تثبتون أصلا علوه. طب إيه معنى وهو القاهر فوق عباده؟ فوق عباده في العلو تثبتها ازاي دي؟ فهمت الكلام كده؟ سبح اسم ربك الاعلى. ابن القيم يقول لك في القران فقط، في كتاب، في كتاب اجتماع الجيوش الاسلاميه على المعطله الجهميه، في القران فقط 1000 دليل على علو الله. في القران فقط 1000 دليل على علو الله. 1000 دليل ده في القران، امال في السنه بقى هيجيب لنا ايه؟ فالتفريق بين الاحاد والمتواتر ده قول له جبتها منين؟ انت جبتها منين؟ ما في دليل عليها ابدا. خلاص. بيقول الشيخ المعلم اليماني: اقول اما الانفراد فليس بمانع من الاحتجاج عند اهل السنه. عند اهل السنه لا، ليس بمانع الاحتجاج، بل باجماع الصحابه والتابعين، بل الادله في ذلك اوضح، ولم يشترط التعدد الا بعض من، بعض اهل البدع. الذي يشترط التعدد في الروايه بعض اهل البدع. خامسا: متى يكون الجمع والترجيح؟ اولا، ما معنى الجمع وما معنى الترجيح؟ الجمع والترجيح اولا لابد ان يكون هناك معارض، يعني في نص قدام نص قدام نص كده. يعني مثلا ايه؟ عائشة بتقول: من حدثكم ان رسول الله بال قائما لا تصدقوا، ما كان يبول الا جالسا. حذيفة عند البخاري ومسلم يقول ايه؟ ها، بال النبي قائما. يبقى انا كده عندي ايه؟ نصين اهو، خد بالك. يبقى معنى كلمة جمع وترجيح يبقى في حديث وامامه معارض، امامه معارض. اما اذا كان حديثا ولم يقم امامه حديث معارض، وانما قام امامه راي معارض، لا يسمى هنا ولا جمع ولا ترجيح، لان هذا لا يعتبر به. واضح الكلام؟ يعني مثلا لا نكاح الا بولي، يبقى لابد ولي شرط فيه صحه الزواج، صح الكلام كده؟ فاذا قيل ولكن يعارض هذا قول الاحناف، فينبغي اما ان نصير الى الجمع او الى الترجيح، يقول لك لا جمع ولا وترجيح، هوا هوا، ده هوا، ده قول هوا كأنه مش موجود. خلاص كده؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقوم مقامه أحد، مفيش حد يوازيه عليه الصلاة والسلام ولا حد يساويه في الكلام. يبقى التعارض والترجيح أو الجمع إنما يقام عند قيام المعارض، قيام المعارض. خلاص كده؟ المعارض ده إسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص كده الكلام؟ يبقى حديثين من كلام النبي عليه الصلاه والسلام. هنا بقى بتنظر، بقى تنظر في الاسناد، قد يكون الاسناد ضعيف فلا يحتج به، يبقى ما فيش هنا لا جمع ولا ترجيح، الاسناد اصلا ضعيف، لكن الاسناد صحيح، الاسناد صحيح. بتشوف هنا بقى المساله هتصير للجمع ولا تصير للترجيح، ولا ده ناسخ ولا ده منسوخ والى اخره. خلاص كده الكلام؟ ده واحد. اثنين، الجمع ما هو؟ الجمع أن يعمل كلا الدليلين ويوجهان كل في وجهه، كل في وجهه. المشكلة إيه؟ إن أنت تعمل نقطة التقاء بين الاثنين، نقطة التقاء بين الاثنين، فيحدث عندك أنت التعارض، لكن ما في تعارض، لأن كل حديث له وجهة، له وجهة. زي كده اثنين توأم شبه بعض، الاثنين يتفق في انهم ابن الرجل ده، صح كده؟ واتفق في الشكل ان الحديثين خرجوا من النبي عليه الصلاه والسلام. خلاص؟ فيحدث انت عندك ايه؟ نقطه التقاء. فزي ما ده عنده نفس اخلاق ده يبقى نفس اخلاق ده، لا مش شرط، مش شرط خالص. ده ممكن يكون لوجهه وده ايه؟ لوجهه ثانيه. زي مثلا ايه؟ حديث عائشه اللي ذكرته لك ده: من حدثكم ان رسول الله بال قائما فلا تصدقوا، ما كان يبول الا جالسا. يبقى عائشه هل يعارض حديثها حديث حذيفه الذي قال كان رايت النبي يبول قائما؟ لا، لأن حذيفة حدث بما رأى النبي خارج البيت، وعائشة حدثت بما رأت داخل. يبقى أنت كده عملت إيه؟ جمعت. يعني إيه جمعت؟ أعملت كل دليل في وجهها. لا، ده مراد منه كده وده مراد منه كده، مش دعوة بعض خالص، فيش أي تعارض. واضح الكلام؟ لكن أنت يكون الترجيح زي مثلا إيه؟ عبد الله بن عباس يقول ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه، معذرة، رأى النبي ربه. عائشة بتقول إيه؟ ما رأى النبي ربه. ثلاث من قال بهن فقد أعظم على الله الفرية، منها من قال بأن الله بأن النبي رأى ربه. يبقى عائشة بتقول إيه؟ النبي ما رأى، النبي عبد الله بن عباس يقول رأى، ابن تيمية يقول لك إيه؟ يقول لك وليس هناك خلاف على الحقيقة. فيش خلاف. طب ازاي مفيش خلاف؟ ده هنا رأى يعني الوش في الوش. قال لك لا، ابن عباس انما اثبت رؤية الفؤاد، رؤية الفؤاد. لذلك ابن عباس كما باسناد جيد جوده ابن حجر في الفتح قال رأيت رب، رأى النبي ربه بفؤاده. يبقى ابن عباس اثبت رؤية الفؤاد، وعائشة نفت رؤية البصر. البصر صحيح. يبقى اتفق على أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه بفؤاده، واتفق على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه بالبصر. يبقى ليس هناك تعارض، ليس هناك خلاف. يبقى هنا فيه الجمع. أما الترجيح هو إعمال كلا الدليل، أحد الدليلين وقع عندك تعارض، فهنا إيه؟ بترجح إحدى الدليل. زي مثلا الناسخ والمنسوخ، ده اسمه ترجيح. الناسخ والمنسوخ إحدى عوامل الترجيح. زي مثلا إيه؟ حديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار، وحديث زيد وعائشة وابن عمر قال النبي توضأوا مما مست النار. طب نتوضأ مما مست النار ولا نترك الوضوء مما مست النار؟ بين هنا، بيقول لك آخر الأمرين، آخر الأمرين. يبقى هنا بين الإيه؟ الترجيح. واضح الكلام؟ يبقى الجمع إعمال كلا الدليلين كل في وجهه، وأما الترجيح إعمال إحدى الدليلين. إيه؟ القلب ولا يستلزم الرؤية هنا بالقلب أن يكون هناك أن ترى بالبصر. لذلك مثلا القلب يسمع، سمعه استجابة، ليس سمعه كسمع الأذن. واضح الكلام؟ سمع القلب سمع الإيه؟ سمع استجابة. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. قال الترجيح، أقول الترجيح إنما يكون عند قيام المعارض. المعارض يبقى إمتى يكون هناك ترجيح؟ عند المعارض. خلاص كده. يعني مثلا هنتكلم اهو، وقول لي غلط ولا صح. زكاة الفطر هل تخرج نقدا ام تخرج طعام؟ قولان. خلاص، قول للنبي عليه السلام. شوف قول للنبي عليه السلام والصحابة، ولم يعلم مخالف للصحابة ان يخرج طعام. القول الثاني مفهوم، قال به فلان وفلان وفلان. احنا بقى هنكتب بقى تحت كده الترجيح. الموضوع اصلا كله غلط. ايه اللي انت بتقوله؟ ترجيح ايه يا ابني؟ هو مفيش معارض. انت فاهم كلام؟ مفيش معارض اصلا. هو ده اللي يعمل كده يبقى ايه؟ ما هو ده يا اما جاهل يا اما معاند يا اما منافق، حاجه من دول يعني، اللي هم في صفيح الزباله دي. ما فيش حاجة اسمها ان انا اقوم كلام قدام النبي عليه الصلاة والسلام. ده يحبط العمل. زي واحد ايه بقول له دي بدعة، قال لي لا دي خلاف السنة. تقولش بدعة، حرام. قلت له دي خلاف السنة. طب انت عايز نعمل ايه؟ طب خلاف السنة ولا اعمل السنة؟ انت يعني انت عايز نعمل ايه يعني؟ قال بتقولش لا بدعة، دي اسمها خلاف سنة، ما تقولش بدعة. طب انت يعني عايز نعملها وهي خلاف السنه؟ قال لا انا بقول لك بس يعني دي خلاف سنه. طيب هو ايه اللي خلاف السنه؟ تعبتونا. تعبونا والله يا دكتور تعبونا، ده انا هخرج من عندك عليك على طول. يعني الصحابة مفهوم الصحابة اللي خلاف السنة ايه؟ الصحابة لما في صحيح الامام مسلم لما قالت عائشة اذا مررتم بجنازة سعد مروه بالمسجد حتى اصلي عليه، قالوا كيف نفعل خلاف السنة؟ قالوا كيف نفعل البدعة؟ قالوا كيف نفعل البدعة؟ ما هو ايه خلاف السنة يعني؟ في منزلة بين المنزلتين. ستة، اجماع الصحابة. قال المقصود الاهم من كتابي هذا، خد بالك بقى بيقول لك ايه المقصود الاهم من كتابي هذا، هو رد المطاعن الباطلة عن ائمة السنة وثقات رواتها. والذي اضطرني الى ذلك ان السنة النبوية وما تفتقر إليه من معرفة أحوال رواتها ومعرفة العربية وأثار الصحابة والتابعين في التفسير وبيان معاني السنة والأحكام وغيرها والفقه نفسه، إنما مدارها على النقل، على النقل على أولئك الذين طعن فيهم الأستاذ وأضرابهم. فالطعن فيهم يقول إلى الطعن في النقل كله. ما هو لما يجي حد يطعن في الصحابة يبقى بيطعن في ايه؟ في القرآن والحديث، صحيح الكلام؟ بل في الدين من أصله. وحسبك أن المقرر عند أهل العلم أنه إذا نقل عن جماعة من الصحابة القول بتحريم شيء، المقرر عند مين؟ عند أهل العلم أنه إذا نقل عن جماعة من الصحابة القول بتحريم شيء ولم ينقل عن أحد منهم أو ممن عاصرهم من علماء التابعين قول بالحل عد ذاك الشيء مجمعا على حرمته. لا يسوغ لمجتهد أن يذهب إلى حله غافلا عن الإجماع. كان قوله مردودا، ما قالش قول إيه، ما قالش قول ثاني. شوف يا ابني هي إيه ماشية كده واحدة ماشية واحدة كده. قال كان قوله مردودا أو عالما بالإجماع، فمن أهل العلم من يضلله ومنهم من قد يكفره. خلاف على قولين، هل من خالف إجماع الصحابة مع العلم بالإجماع يكفر أم يفسق؟ كلمة يفسق دي لا خلاف فيها، لكن اختلفوا في إيه؟ في كفره. اختلفوا في كفره من خالف إجماع الصحابة وصح الإجماع عنده، هل يحكم عليه بالكفر أم لا؟ دي مسألة محتاجة بحث تاني، لكن أنا عايز أوصلك شوف وصلوا لغاية فين. لأن الله أمر قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ما هم دول الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، مفهوم كده؟ سابعا، الكسل أصل كل شر. بيبين في الباب ده ايه اصل المصائب اللي احنا عايشين فيها دلوقتي، ما ليها اصول، والخلافات التي تحصل في مسائل ما ليها اصول، ايه اصلها؟ قال لك الاصل فيها الكسل. يعني مذهب الرأي ده كله قال لك قائم على الكسل. بيقول لك أما أهل الرأي سموا بأهل الرأي مذهب الأحناف ومذهب أبي حنيفة. لما؟ لأنهم إنما كانوا يعارضون السنن بالرأي بآرائهم. أما أهل الرأي فهذه بدايتهم في الصحيح عن أبي هريرة. بص بدايتهم فين؟ قال إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله والله الموعد، إني كنت امرأ مسكينا أصحب رسول الله على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم. ويقول الشيخ ومن تتبع للسيرة والسنة علم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ربما يقضي بالقضية أو يحدث بالحديث أو يفتي في مسألة وليس عنده من أصحاب. الشيخ بيرد عليه على الكوثري في إيه؟ بيقول له ان فلان علمها وفلان قال لا، يبقى فلان اثبت وفلان انكر. فعايز يقول له مسألة فيها قولين. فحب يجيب بقى ايه المذهب ده جه منين؟ بيقول وليس عنده من اصحابه الا الواحد او الاثنين. يعني اولا عايز يجيب له مساله الحديث نفسها، بعد كده بيمهد له ان الراي ده جه منين، بس بيمهد الاول. بيقول له اولا النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول بالحديث فيسمعه الجالس ايه امامه، او يسمعه الذي معه فيحدث من لم يسمع. فهناك من الناس من لا يعرف اصلا. واضح الكلام كده؟ يعني لا يستلزم ان الذي يقوله النبي عليه السلام يعرفه الجميع، لكن يعرفه البعض ولا يعرفه البعض. خلاص كده. ومن علم حج على من لم يعلم، بمهد له المسألة. ثم كان معظم اصحابه لا يحدثون بالحديث عنه صلى الله عليه وسلم الا عندما تدعو الحاجة. ومن لازم ما تقدم مع احتمال نسيان بعضهم او موته قبل ان يخبر بالحديث ان يكون كثير من السنن ينفرد بسماعها او بحفظها او برواتها احد الصحابة. ثم تفرق الصحابة في الاقطار، فمنهم من هو في باديته، ومنهم من صار الى الشام والعراق ومصر واليمن، فكان عند اهل كل جهة احاديث من السنة لم تكن عند غيرهم في اول الامر قبل ان تجمع ليه السنة في عهد عمر بن عبد العزيز. قال كما روى عن المالك ثم اجتهد اصحاب الحديث في جمع السنة من كل وجه. وقد علم من الشريعة انه ليس على العالم الاحاطة بالعلم كله، ليس من شرط ان يكون عالم مجتهد ان يكون حافظ السنة كلها، وان من شهد له اهل العلم بانه عالم فانما عليه اذا احتاج الى قضاء او فتوى يعمل ايه؟ ان ينظر في كتاب الله عز وجل وفيما يعلمه من السنة، فان لم يجد فيهما النص على تلك المسألة سأل من يسهل عليه ممن يرجو ان يكون عنده دليل. بينظر في القرآن والسنة، اذا لم يجد به بيسأل، فان لم يجد وعرف ان لبعض الصحابة قولا في تلك المسألة لم يعلم له مخالف اخذ به. خد بالك اللي بيتكلم فيه ده اصول العلم، اصول العلم. يعني اما تيجي بتتكلم بتتكلم ازاي، بتفتي ازاي، بترجح ازاي. اول شيء بينظر في الكتاب والسنة، هو ما وجد، مفيش حاجة اسمها مفيش، هو ما وجد خلاص. لكن وجد قول صحابي لا يعلم له مخالف اخذ به. طيب اذا علم خلافه رجح، اذا علم خلافه رجح على ما ذكرنا في اصول شيخ الاسلام ابن تيميه. فان لم يجد قول صحابي ووجد قول تابعي ممن تقدموا لم يعلم له مخالفا فيه اخذ به، وان علم خلافا رجح. يعني الحسن مع سعيد بن المسيب ارجح سعيد بن المسيب، لان سعيد بن المسيب الحسن من صغار التابعين. سعيد بن المسيب راى عمر شاف عمر وكان عنده 8 سنين ساعتها، يبقى ارجح قول مين؟ سعيد. وكان الغالب في الترجيح ان يرجح العالم قول من كان ببلده من الصحابة او التابعين لمزيد معرفته بهم المقتضية لزيادة الوثوق، هذا مع مال الالف والعادة من الاثر الخفي. فان لم يجد شيئا ممن تقدم اجتهد رأيه وقضى وافتى بما يظهر له. ثم اذا قضى او افتى مستندا الى شيء مما تقدم، ثم وجد دليل اقوى مما استند اليه يخالف ما ذهب اليه سابقا، ها اخذ من حينئذ بالايه بالاقوى. عرف بعد كده الدليل يصار ايه يصار اليه. على هذا جرى الخلفاء الراشدون وغيرهم كما هو مبسوط في مواضعه ومنها اعلام الموقعين. وكان كثير من اهل العلم من الصحابة وغيرهم يتقون النظر فيما لم يجدوا فيه نصا، وكان منهم من يتوسع في ذلك. ثم نشأ من اهل العلم ولا سيما بالكوفة من توسع في ذلك وتوسع في النظر في القضايا التي لم تقع، واخذوا يبحثون في ذلك ويتناظرون ويصرفون اوقاتهم في ذلك. قال لك خد بالك بقى، ابتدت النشأة هنا، النشأة هنا ابتدت في ايه؟ ابتدت في نهي النبي عليه الصلاة والسلام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ابي داود عن الاغاليط. الاغاليط اي نهى عن الكلام في الامور التي لم تقع. لذلك كان يسأل الصحابي كما في معتقد ابن بطة، كان يسأل الصحابي عن مسألة ما هل وقعت، يقول لا، يقول اذا وقعت فسل، وهذا المسألة فيها بحث. واتصل بهم جماعة، اسمع بقى، اتصل بهم جماعة من طلبة العلم تشاغلوا بذلك، خد بالك من كلمه تشغلوا بذلك دي، يعني ايه؟ فضلوا قاعدين. طب افرض لو، طب افرض لو كذا، طب افرض حصل كذا، ما عندهم اصلا نصوص يرد الامور اليها. خلاص تشغل تشغل الطلبه بالمساله دي حلوه حلوه. ما ممكن ابليس يرديك عن علم، لكن علم لا ينفع. يقول لك اشتغل بيه بقى، ده بشتغل بيه، انت عايز تعلم خليك بقى في الايه، في المساله دي، ويرديك عن نفسك، يرديك ان انت ايه، ان انت بذلك طالب علم. لذلك من علامه طالب العلم الذي يطلب العلم لنفسه ان يطلب ويقرا ما يحبه، لا ما لا يحبه. لذلك مثلا عايزين نحفظ الاربعين نوويه، صعبه شويه. بعض الناس عندهم ايه، صعبه شويه، جيب لهم حموضه على الصدر. عايزين مثلا نحفظ بلوغ المرام، صعبه شويه. عايزين نقرا في الاصول ونقرا في الفقه ونقرا في الحديث. السلام عليكم، حضرتك شيخ ازي حضرتك، عامل ايه؟ الله يحفظك ويبارك فيك. عايزين نقرا في كذا، صعبه شويه. لكن نتكلم في الحزبين، ها حلوه بنحبها دي. نتكلم في المظاهرات عموما، حلوه برضو بنحبها. اما نيجي نقرا، نيجي مثلا نقرا نجيب كتب رساله عن الثورات ومش عارف ايه، حلوه دي بنحبها. نقرا مش عارف مين قال ايه في جماعه التبليغ، حلوه دي برضو بنحبها. فابليس يحصره في ايه؟ في دين، فيعرفوا ان ده الدين فيحصروا فيه. خلاص كده؟ تلاقيه بقى اما يجي يشتري، اما يجي يقرا، اما يجي يكتب، اما يجي على صفحته حاجات زي كده. حتى تحس ان بعض الطلبه الذي يرديهم ابليس عن طلبه انه يعني عباره عن ايه؟ مذيع اعلامي مثقف كده. فاهم؟ فيعلمه ويرديه عما يحبه. اما علم الاصول صعب شويه، اصول الحديث صعب شويه، اصول التفسير معلش صعب شويه، اصول مش عارف ايه يبقى صعب شويه. لكن هنحكي قصص بقى ونقعد نضحك مع بعض الصبح زي مصعب انور والجماعه الحزبيين دول. فاهمني؟ الحضور تلاقي ليه حلوه يعني سهله، خليك كده سهل حلو. فمن علامه خدها مني، خدها مني، من علامة طالب العلم الذي يطلب العلم لنفسه ويرديه إبليس عن نفسه أن يطلب العلم الذي تحبه نفسه. والأصل دخوله في السلم كافة، الأصل أنك تركب مركب الصعب. علم الأصول ده صعب علي، علم الحديث أصول صعب الحديث، علم أصول التفسير ده صعب علي، علم كذا صعب علي، مسألة الخلاف والراجح والمرجوح والجمع والترجيح مش عارف صعب. ما احنا عارفين انه صعب، وانت اتولدت عارفه، ما انت لازم تمشي فيه. فاهم؟ ده طالب العلم، فلقد تحمل عقبه، ده طالب العلم. اما بقى التثقيف او ده موجود كتير. فبيقول لك ايه؟ وكان كثير من اهل العلم من الصحابه وغيرهم يتقون النظر الى اخره. قال ايه؟ واتصل بهم جماعه من طلب العلم، طلبه العلم تشغلوا بذلك وراوه اشهى ليه؟ افهم، اسمع الكلمه دي، اشهى لانفسهم، اشهى لانفسهم، وايسر عليهم من تتبع الرواه، اثنين في البلدان، ثلاثه والامعان في جمع الاحاديث والاثار ومعرفه احوال الرواه وعاداتهم والامعان في ذلك ليعرف الصحيح من السقيم والصواب والخطا والراجح من المرجوح والعام والخاص والمطلق والمبين وغير ذلك. لسه هنبص في ده شيخ ايمن، هنقول لسه هنشوف بقى المجمل والمغير والعام والخاص والمطلق والمقيد ونسخ ومنسوخ وجمع وترجيح وتعارض. اديني الزبد، انا بحب الخلاصه، ريحني، عايز تقول ايه من الاخر؟ هو كده. فوقعوا فيما روى هو عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال اياكم والراي، اسمع الكلمة اللي جايه من عمر، فإن أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يعوها، تكاسلوا عن الأحاديث أن يعوها، وتفلتت منهم أن يحفظوها، فقالوا في الدين برأيهم. راجع إعلام الموقعين وراجع كتاب العلم لابن عبد البر. فوقع فيما ذهبوا إليه وعملوا به وأفتوا مسائل ثبتت فيها السنة مخالفة لما ذهبوا إليه. يبقى لما تكاسلوا مع ان كان في زمن ابي حنيفة بعد ابي حنيفة كان في الامام مالك في المدينة، لم يذهب اهل الرأي الى الامام مالك اللي كان عنده الحديث انا ذاك، وانما بقوا في الكوفة. اقعد بقى نتكلم بقى في الرأي للصبح، ايه اللي حصل وايه اللي حصلش، يجوز ولا يجوز، طب ينفع ان المرأة تنكح بولي ولا لا؟ قال لك حديث نكاح الا بولي. قال لك طب ازاي، ما المرأة بتبيع وتشتري من غير ولي، يبقى يجوز انها تتزوج بغير ولي. خد بقى معاك كده بقى، خد معاك كده بقى، يجي مثلا في الصيام ايه اللي يفطر يا جماعة؟ قال لك اللي يفطر لو في طعام بين الاسنان قد الحمصة وبلعته، بلعته انت يعني قد الحمصة. قال لك طب لو اكبر من الحمصة، ابن حزم بيقول له في المحلة ان يحمص اللي عايزينه. ابن حزم ده يعني ان يحمص، ما هو الحمص البلدي، بيقول لهم كده والله، يقول لهم حمص البلدي ام الحمص عادي، يجيب لهم بقى بيقول لهم يعني مثلا الحمص الذي في قرطبة عندنا، والحمص الذي في الاندلس عندنا نوعه كذا وكبير، والحمص اللي في الكوفة صغير. طب ان يحمص عايزينه عشان يبقى فاهمين، ها يعني اديني الحمص اللي انت عايزه وانا ايه امشي معاك عشان ابقى فاهم بس، مفهوم؟ خد عندك كده بقى. طب ايه يا جماعة الدم اللي ينقض الوضوء؟ قال لك الدم اللي ينقض الدم الذي ينجس الثوب ما كان قدر الدرهم، قد الدرهم كده، لو اكبر من الدرهم ماشي، لكن لو اقل من الدرهم ما ينفعش ينجس الثوب، ما يبقاش دم نجس. طب قال لي درهم بالظبط، طب وايه درهم ايه؟ قال لك الدرهم لو جه الدم قده يبقى خلاص كده الدم نجس، وعلى كده بقى امشي، على كده امشي بقى. ثم قال ايه؟ فكان الحديث في تلك الاحاديث اذا بلغهم فيه لمخالفتهم ما ذهب اليه اسلافهم واستمر عليه عملهم ورأوا انه هو الذي يقتضيه النظر المعقول القياس، فمن تلك الاحاديث ما كانت من الثبوت والصراحة بحيث قهرهم فلم يجدوا بدا من الاخذ به، وكثير منها كانوا يردونها ويلتمسون المعاذير، مع ان منها ما هو اثبت واظهر، الى اخر الكلام الشيخ، الى اخر الكلام الشيخ. يقول لك الحديث لو نص ما يعرفوش يجيبوه كده ولا كده، يقول لك ياخدوه، لكن لو الحديث صحيح يعرفوا ها يأولوه، ما يصح ان هم يخالفوا اسلافهم في مسألة الرأي، مسألة الرأي. 8 قال الشيخ القاعدة 8، يبقى فينا كده اصل الرأي جمين، واضح؟ اصله الكسل، وده اصل كل ضلال، اصل كل ضلال يقع، انما سببه كسل اهل الحق بالقيام بحقهم، الكسل. قال في القاعدة 8، فاما الخطأ والغلط فمعلوم انه لا يضر وان وقع في رواية الحديث النبوي، فاذا كثر وفحش يعني صار الخطأ فاحشا والغلط فاحشا من الراوي قدح في ضبطه ولم يقدح في صدقه وعدالته، يبقى ليس مجرد الايه الغلط في الرواية، وانما اذا كثر وفحش انما هنا يقدح في الايه، يقدح في ضبطه، لا يقدح في، لا يقدح في العدالة. 9 شهرة الجرح لا تستلزم ثبوته، لا يستلزم انه هذا الراوي مشتهر بجرحه انه هذا ايه يكون ثابتا عليه. قال قد يستمد الجارح الى شيوع خبر قد يكون اصله كذبة فاجر او قرينة واهية، كما في قصة الافك، الافك حينما اتهمت زوج نبينا عليه السلام وام المؤمنين حبيبة النبي محمد عائشة، واضح؟ حينما اتهمت اصلها جه منين؟ من عند المنافقين، اصلها جه من عند المنافقين ومن عند كبيرهم، واضح؟ واشتهرت هذه المسألة، أهكذا كان لها أصل؟ الجواب، الجواب لا، هذه المسألة في غاية الأهمية. فإذا اشتهر مثلا شيئا ما، مسألة ما خاصة في زمن الفتن، لا يستلزم من شهرة الشيء ثبوته. يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. فالقاعدة لا يستلزم من شهرة شيء ثبوته. هناك أحاديث كثيرة مشهورة عند الناس اليوم وعند العوام، مسائل كثيرة مشهورة عند الناس اليوم وعند العوام، لكن لا يستلزم أنها في نفسها صحيحة. مفهوم الكلام؟ زي الجماعات، زي الجماعات كثر أتباعهم، فيجي يقول لك دليل على إن إحنا على صح إن إحنا نشوف في مصر كم ألف وفي هنا كم ألف وهنا كم ألف. أقول له لأ، ده أتباع إبليس أكتر من حضرتك، صحيح؟ أتباع إبليس أكتر لو هنتكلم بالإيه؟ بالكثرة. مفهوم؟ ولكن الأصل، الأصل الكيف، الكيف لا الكم. الأصل هو الكيف لا الكم. كيف عملت العمل على سنة النبي أم لا؟ وكيف عملت العمل لربك؟ أهو مخلصا أم لا؟ فالكيف لا لا الكم. يؤتى بالنبي وليس معه أحد، فشهرة الشيء لا تستلزم ثبوته. عشرة، من ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح إلا ببرهان وبحجة. الأصل أنها ثبتت عدالته، لذلك إسناده حسن وحسنه ابن عبد البر وحسنه الإمام أحمد والإمام الصنعاني في ثمرات النظر. قول النبي عليه الصلاة والسلام، حديث النبي عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، عدوله. فقال ابن عبد البر: فكل من اشتهر بالعلم في السنة والكتاب، في الكتاب والسنة، فإنما اشتهر بالإيه؟ بالعدالة، فلا يقبل فيه الجرح إلا أن يكون مفسرا مبينا ببرهان. فمن ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح إلا ببرهان وحجة. قال البخاري في جزء القراءة للإمام البخاري: والذي يذكر عن مالك في ابن إسحاق لا يكاد يبين ولو صح، فلربما تكلم الإنسان فيرمي صاحبه بشيء واحد ولا يتهم في الأمور كلها، ولم يلتفت أهل العلم في هذا النحو إلا ببيان وحجة، ولم يسقط عدالتهم إلا ببرهان وحجة. لذلك مثلا ابن إسحاق، ابن إسحاق صاحب السيرة، سيرة ابن إسحاق، هو في السيرة رجل عالم، لكن في الحديث مدلس، لا يقبل منه الإسناد إلا إذا قال حدثنا، أما إذا قال عن فلا يقبل منه إلا إذا كان متابعا، إلا إذا كان متابعا في إسناد آخر صرح بالتحديث، أو بنفس المتن يكون مثلا بإسناد آخر عن أحد الثقات فيقبل هذا ويكون حديث ابن إسحاق شاهدا له في المتابعات. في فتح المغيث للسخاوي عن محمد بن نصر المروزي قال: كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد حتى يبين ذلك بأمر لا يحتمل أن يكون غير جرح. وفي ترجمة عكرمة في مقدمة فتح الباري عن ابن جرير: من ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح، وما تسقط العدالة بالظن. لذلك احنا تكلمنا قبل ذلك بأنه اتفق علماء الحديث على أن الجرح لابد أن يكون إيه؟ مبين السبب، مفسر السبب. قال: غير الذي وجهه إليه أهل الغباوة، أهل الغباوة. وقال ابن عبد البر: الصحيح في هذا الباب أن من صحت عدالته وثبتت في العلم أمانته وبانت ثقته وعنايته بالعلم لم يلتفت فيه إلى قوله أحد إلا أن يأتي في جرحته بينة عادلة تصح بها جرحته على طريق الشهادات والعمل فيها من المشاهدة والمعاينة. لذلك الإمام البخاري تطرق إلى تضعيف بعض رجاله في صحيح كثير من أهل العلم، واضح؟ طب فلماذا الإمام البخاري يحتج بهم؟ قال ابن حجر: فإن من جرح الرواة، بعض الرواة الذين روى لهم البخاري، فإن البخاري لم يقبل جرحهم فيه لأنه لم يكن مبين، لم يكن مفسر السبب، فلم يقبله منهم. مفهوم الكلام؟ وإلا مثلا فقد تكلم في البخاري نفسه من أبي حاتم محمد بن يحيى الزهري، بل إن البخاري اشتهر عنه أنه قال لفظيا بالقرآن مخلوق، والبخاري بريء من هذه المسألة، وتكلم في هذه المسألة ابن تيمية وابن القيم. فهل يقبل في البخاري مثل هذا؟ ما هناك دليل. ده البخاري في صحيحه رد على الجهمية، رد على الجهمية، باب القرآن كلام الله غير مخلوق، ازاي يعني؟ مفهوم؟ فبذلك نكون انتهينا من ايه؟ من هذه القواعد من كتاب التنكيل للإمام المعلم اليماني، وألقاكم الجمعة المقبلة إن شاء الله هنا بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.